العطاء مجحوم. أنا عطيت إخوان والكل فيني خان، عايش ما بين هموم في عالم الأحزان. أنا عطيت إخوان والكل فيني خان، عايش ما بين عالم الأحزان. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود. غدر العضي دموم لكن علي مكسوم، دمه طعني وراح هذا قدر محدوم. غدر العضي دموم لكن علي مكسوم، دمه طعني وراح هذا قدر محدوم. أقرب أقول اليوم هذا زمن خداع، أقرب قريب انباع والطيب كله ضاع. وأنا أقول اليوم هذا زمن خداع. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود.